الحمد لله. الأحواط ثمانية يوم وليلة. نعم نعم. ولو ذهب لهذه المسافة في مدة اليسيرة ساعة أو ساعة. نعم نعم.